كفات بالشمال كفات بالشمال أسد الكراي القارية وحجر غاب تتب منعت بفر والساري من نترات الفارس يفز والدار تفضح طارح قمر سبعتين المهلة ود البارح نمرن بركب الكيك الظفر بتحرن ونمرن بالجبلون عبصروها يرن الدرع الحديد ومقرا يا هند مكلم نمرن بركب الكيك البصر بتحرن ونمرن بكلي ملون عفو غيرن الدرع الحديد ومقرن ومكني من Thank you. عتاب.